بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أنواع الكفر، قال: والكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. النوع الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، والدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى للكفر بنوعيه الأكبر والأصغر. وسبق أن بين رحمه الله التوحيد بذكر أنواعه، ثم أتبع ذلك ببيان ما يضاد التوحيد. والذي يضاد التوحيد ثلاثة أشياء: الشرك والكفر والنفاق. وسبق أن بين رحمه الله ما يتعلق بالشرك بأنواعه، وهذا شروع منه رحمه الله تعالى لبيان الكفر بأنواعه. والكفر لغة مأخوذ من التغطية، ولهذا يقال للزراع كفارا ليغيظ بهم الكفار، لأنهم يغطون البذور بالتراب. ويقال للكفارات كفارة الظهار وكفارة اليمين وغيرها، يقال لها كفارة من هذا المعنى الذي هو التغطية والستر. ولما كان الكافر ستر الإيمان وغطاه بهذه الأعمال التي تبطل الإيمان وتحبطه وتذهبه، سمي عمله كفرا، سمي عمله كفرا. والكفر بالله تبارك وتعالى على ما سيأتي بيانه عند المصنف يكون بالجحد، ويكون بعدم اليقين والجزم، ويكون بالصدود والإعراض، ويكون بالنفاق، في أنواع بينها رحمه الله تعالى وذكر دليل كل منها. قال رحمه الله: والكفر كفران، كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع، ثم ذكرها ثم قال وكفر أصغر لا يخرج من الملة. فالكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر مبطل للأعمال، محبط لها، من مات عليه لم يغفر له، وكان يوم القيامة مخلدا في نار جهنم، كما قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وكفر أصغر وهو دون ذلك، لا يخرج صاحبه من الملة، لا يخرج صاحبه من الملة. وسيأتي أن تعريف الكفر الأصغر كل ما أطلق عليه في النصوص بأنه كفر ولم يبلغ حد الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. قال رحمه الله في بيان الكفر الأكبر، قال كفر يخرج من الملة، كفر يخرج من الملة أي أن من وقع فيه انتقل من ملة الإسلام ولم يكن من أهل ملة الإسلام، بل يكون كافرا مستحقا إن مات على ذلك الخلود في نار جهنم أبد الآباد. قال وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، التكذيب سواء كان باللسان تكذيبا للرسول عليه الصلاة والسلام ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو تكذيبا بالقلب بأن يعتقد في قلبه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن قام فيه التكذيب بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كذب بلسانه أو اعتقد ذلك في قلبه كان بذلكم كافرا الكفر الأكبر الناقل من الملة. قال والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، أي أن فاعل ذلك كافر ومثواه يوم القيامة جهنم خالدا فيها، لأنه قابل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكذيب. وكما بينت يتناول هذا تكذيب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام باللسان، أو تكذيب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام باعتقاد ذلك في القلب والجنان، فكل ذلكم كفر ناقل من الملة. قال النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، يعني لا يكذب الرسول فيما جاء به ولا يجحد ما جاء به الرسول ولا ينكره، لكنه يأبى قبول ما جاء به الرسول عنادا واستكبارا، يأبى قبول ما جاء به الرسول عنادا واستكبارا. النوع الأول الذي هو كفر التكذيب قليل في العالم، لأن الرسل يأتون بحجج واضحة ظاهرة لا يمكن دفعها ولا مجال لأحد أن يردها، فغالب كفر الكافرين عناد وإباء واستكبار، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فغالب كفر العالمين هو كفر الإباء والاستكبار، يعني يعلم أن الرسول حق وأن الذي جاء به حق وأن دلائله واضحة وبينة ويأبى استكبارا. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ظلما وعلوا. فهذا يسمى كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، أي في قرارة نفسه يعلم أنه صادق، في قرارة نفسه يعلم أنه صادق وأن الدين الذي جاء به هو الدين الحق. انظر على سبيل المثال قول أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إذن لماذا لم تقبل وقد علمته من خير أديان البرية دينا وعرفت ذلك؟ ما الذي يمنعك من القبول؟ قال مجيبا على هذا التساؤل: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لولا أنني أخشى أن ألام ويقال غير دين الآباء والأجداد، لولا هذا الأمر أو أن الناس يسبونني لأنني فعلت ذلك، لولا ذلك لا رأيتني سمحا بهذا الدين، أي أن نفسي تقبل عليه لكنني أخشى الملامة وأخشى مسبة الناس. إذن كفره ليس عن اعتقاد بعدم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه أبى خوف الملامة خوف المسبة. فكفر أكثر العالمين هو من هذا القبيل. قال: النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق والدليل. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفره كفر إباء واستكبار، كفره كفر إباء واستكبار، ليس عن عدم معرفة، بل هو يعرف ويعلم لكنه لم يقبل استكبارا وعنادا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر. مثله كفر فرعون، كفر إباء واستكبار وعناد. غالب كفر أعداء الأنبياء وخصوم الأنبياء هو من هذا القبيل. قال: النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن، والشك ضد اليقين، والإيمان لا بد فيه من اليقين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وفي الحديث في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. قال: غير شاك فيهما. فالإيمان لا بد فيه من اليقين، فإذا كان ليس عند العبد يقين وإنما هو في شك لا يدري هل الحق هو الإيمان أو ما يضاده، أو حاله مترددة بين هذا وهذا، فيسمى كفره كفر شك، ويسمى أيضا كفر ظن، وهو كفر المرتاب المتردد. ومثل هذا النوع لا يبقى إذا وفق صاحبه لمطالعة الآيات والبراهين العظيمات التي جاءت الرسل بها، فهي آيات تقطع الريب وتزيل الشك، لكنه إن أعرض عنها بقي في شكه وريبه. قال: والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. والظلم هنا ظلم الكفر، لأن الظلم إذا أطلق في القرآن تارة يراد به الظلم الذي هو الكفر، وتارة يراد به ظلم النفس بالمعاصي فيما دون الكفر، وتارة يراد به ظلم الآخرين بالتعدي عليهم في أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم. فالظلم ثلاثة أنواع. ولهذا جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض حتى يقتص للمظلوم من ظالمه، وظلم لا يعبأ الله به وهو ما دون ذلك من الظلم. قال: وهو ظالم لنفسه، أي ظلمها بالكفر. ما نوع كفره؟ قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. فكفره كفر ظن، ظلم نفسه بالوقوع في هذا الكفر الذي هو كفر الظن. قال: ما أظن أن تبيد هذه، يعني ستبقى أبد الآباد لا تبيد، أي جنته. وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة. فكان كفره بالله تبارك وتعالى من هذه الجهة التي هي كفر الظن. والظن هو انتفاء اليقين، انتفاء اليقين. يقول: ما أظن الساعة قائمة، أي لا ليس عندي يقين ولا إيمان ولا جزم بأن الساعة ستقوم، ما أظن الساعة قائمة. ولئن رددت إلى ربي، يعني هذا على فرض لو أنه كان هناك فعلا قيام ساعة ووقوف بين يدي الله، على فرض ذلك، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأجدن خيرا منها منقلبا. وهذا أيضا يدل على أنه في منتهى الغرور والعجب بنفسه وبما أوتي من جنة ونعيم في هذه الحياة الدنيا، فأصبح في منتهى الغرور والعجب بالنفس. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ قال: أكفرت. سمى قوله وما أظن الساعة قائمة كفرا، فهذا كفر الظن. ولهذا قال له صاحبه: أكفرت. ولم يكتفي صاحبه بمجرد إطلاق الكفر عليه بقوله أكفرت، بل أخذ يقيم عليه من الحجج والبينات ما يزيل الشك ويدفع الريب. وهذا الواجب في مثل هذه المقامات، أن تزال الشبهة وأن تزال الأمور أو الشكوك أو الظنون، وأن تقام الحجة على المكذب المرتاب. ولهذا قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أي تذكر حالك الأولى وأنك لم تكن شيئا مذكورا، وأن الله خلقك من تراب لأنك من آدم وآدم من تراب، ثم من نطفة ثم سواك رجلا، أي بهذه الصفة وهذا القوام وبالسمع والبصر واليد والحركة وغير ذلك. فالذي بدأ الخلق أول مرة قادر على أن يعيده، فأعاده إلى النظر في الخلق أول مرة. وهذا من البراهين التي يعلم بها البعث والنشور والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم قال معتزا بإيمانه وتوحيده: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. معتزا بهذا الإيمان وبهذا التوحيد، معلنا له، قال: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهذا فيه أهمية الصدع بالتوحيد ولا إله إلا الله والإخلاص لله تبارك وتعالى في المقامات التي يكون فيها الشرك بالله والكفر به والإلحاد وغير ذلك. يعلن الإنسان في مثل هذه المقامات توحيده وإيمانه بكل اعتزاز، لأن التوفيق للإيمان والتوحيد هو أعظم النعم وأجل المنن، مثل ما قال أحد السلف: ما أنعم الله على عبد نعمة أعظم على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. هذه أعظم النعم وأكبر المنن. ولهذا قال هذا الرجل: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم قال المصنف رحمه الله: النوع الرابع كفر الإعراض، أي الإعراض الدين، الإعراض التام عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يقبل بقلبه عليه ولا يحرص على تعلمه، هذا يسمى الإعراض التام، معرض عن دين الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. عما أنذروا معرضون، تذكر لهم الحجج والآيات والبينات والدلائل والبراهين فيعرض عن ذلك كله ولا يقبل على شيء منه، فهذا يسمى كفر إعراض. كفر إعراض أي معرض عن دين الله ومعرض عن سماع الآيات والحجج والبراهين، لا يسمع ولا يقبل ولا يقبل، فهذا يسمى كفر إعراض. قال: النوع الخامس كفر النفاق، والنفاق هو أن يظهر ما لا يبطن وأن يعلن ما لا يسر، يظهر الإيمان وأنه من أهل الإيمان ومن أهل الإخلاص لكنه في الباطن على خلاف ذلك، فهذا يسمى كفر النفاق. والدليل على أنه كفر قول الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال في الآية التي قبلها: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون أي في أن ما أظهروه بألسنتهم ليس قائما في قلوبهم ولا مستقرا في نفوسهم، فهم يعلنون شيئا ويبطنون خلافه، فكفرهم كفر نفاق. فهذه أنواع الكفر الخمسة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وذكر لكل نوع منها دليلا من القرآن الكريم. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين كلام عظيم، كلام مختصر وعظيم في ذكر هذه الأنواع الخمسة مع ذكر بعض الأدلة والإيضاحات المهمة، فنستمع إلى كلامه رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح، إذ هو تكذيب باللسان. وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكبارا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقول الأمم لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. وقوله: كذبت ثمود بطغواها، وهو كفر اليهود، كما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهو كفر أبي طالب أيضا، فإنه صدقه ولم يشك في صدقه، ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. أي أنه لا يريد أن يسمع إطلاقا شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: إن كنت صادقا فأنت أجل من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك. لكنه لا يريد يسمع معرضا عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن مثل هذا وفق لسماع ما جاء به الرسول وتأمل فيما جاء به لرأى شيئا آخر. ومن أعجب القصص في هذا الباب قصة ضماد الأزدي رضي الله عنه، وهي في صحيح مسلم. جاء إلى مكة، وكان كلما مر في طريق من طرقات مكة يسمع الناس يقولون: محمد مجنون، محمد مجنون. كل ما مر في طريق سمع هذه الكلمة. يقول: فقلت: إني رجل راق، يعني كان معروف بالرقية، لئن لقيته لأقرأن عليه لعل الله يشفيه على يدي. يعني ما دام به جنون وبه، فعزم أن يلقاه إن لقيه أن يقرأ عليه. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام وقال له، قال ضماد الأزدي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إني رجل راق، وإن الله نفع بي أناسا، أو كلاما هذا معناه، فهل لك في ذلك؟ تحب أن أقرأ عليك؟ هكذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. قف هنا وتأمل، لو أن إنسانا من الدعاة أو نحوهم جاءه شخص وقال له: بلغني أنك مجنون وأنا أحسن الرقية، وإذا تحب أقرأ عليك مستعد، كيف يصنع؟ يأتي شخص ويقول: أنا بلغني أنك مجنون وأنا أحسن الرقية، إذا تحب أن أقرأ عليك أنا مستعد. كيف يعني تتصورون ماذا يتعامل معه؟ وهل يطيق أن يراه أو يجلس معه لحظة واحدة؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام؟ فقال: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال له ضماد: أعد علي كلامك هذا. وكان يحدث عنه بأنه رجل مجنون، لكن أخذ يسمع كلام كبير جدا وعظيم، وضماد رجل ويفهم الكلام. قال: أعد علي كلامك هذا. فأعاده النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لقد سمعت كلام الشعراء وليس من هذا من كلامهم، وسمعت كلام المجانين وليس هذا من كلامهم، وسمعت كلام الكهنة وليس هذا من كلامهم. أعطني يدك أبايعك على الإسلام، أعطني يدك أبايعك على الإسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عنك وعن قومك. قال: عني وعن قومي، وكان سيد قومه. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وهو جاء بزعمه يريد أن يقرأ عليه، لأنه سمع أنه رجل مجنون. لكنه لا، قابله النبي عليه الصلاة والسلام بالحلم والحكمة وحسن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتحول من ساعته مسلما، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام عنه وعن قومه، بخلاف حال المعرض. يعني مثل هذا الرجل الآن الذي مر معنا خبره، معرض تماما، لا يريد أن يسمع شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر هذه الكلمة: إن كنت على حق فأنا أحقر من أن أرد عليك، وإن كنت على باطل فأنت أحقر من أن أرد عليك. لكنه أصلا لا يريد أن يسمع. فمن يوفق للسماع يجد حجج وآيات بينات ظاهرات لا يمكن أن ترد، إلا إذا دخل الإنسان مدخل العناد والإباء والاستكبار. نعم. وأما كفر الشك فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك، لأنها مستلزمة للصدق، ولا سيما بمجموعها، فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. وهذا فيه يعني كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فيه فائدة عظيمة، ألا وهي حاجة العبد إلى مزيد المعرفة بالبراهين والدلائل والحجج التي تزيد الإيمان وتقويه وتثبته بإذن الله تبارك وتعالى في القلوب. لأن الحجج والآيات والبينات التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام حجج لا ترد، يعني لا مجال لردها، ليس فيها مطعن وليس فيها مقال، حجج واضحة وظاهرة وبينة. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى أن من كان عنده كفر ظن لا يستمر هذا النوع من الكفر إذا طالع الحجج الذي جاء بها الرسول، أما إن أعرض يبقى معه. لكن إن طالع ووفق للمطالعة للحجج فالحجج تزيل الظن وتذهبه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وأما كفر النفاق فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب، فهذا هو النفاق الأكبر، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا الكلام الذي سمعناه لابن القيم رحمه الله تعالى هو في المجلد الأول من كتابه مدارج السالكين، وفي المجلد الأول كلام مفصل ونفيس ومفيد للغاية عن الشرك وأنواعه، وعن الكفر وأنواعه، وعن النفاق وأنواعه، مع تفاصيل عظيمة ومفيدة يحتاج إليها طالب العلم. وهذه المعرفة بالكفر وبأنواع الكفر وبالنفاق وبأنواع النفاق وبالشرك وبأنواع الشرك، سبق أن بينت أن كل مسلم يحتاج إلى هذه المعرفة من أجل اتقاء هذه الأشياء والحذر منها، إذ كما قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. إذا كان الإنسان لا يعرف الكفر أو لا يعرف الشرك كيف يتقي، أو لا يعرف النفاق كيف يتقي. ولهذا إذا قال قائل ما الفائدة أن نعرف الكفر، يقال له الفائدة من معرفة الكفر أن تتقي الكفر وأن تحذر منه. قل مثل ذلك في الكبائر، كبائر الذنوب المحرمات، كيف يتسنى لعبد أن يتقيها وأن يجتنبها وهو يجهلها. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله أفردوا مصنفات خاصة بالكبائر، ليس فيها إلا ذكر الكبائر، الكبيرة الأولى الثانية الثالثة إلى آخره، يعدد الكبائر ويبين الأدلة على أنها كبيرة والأدلة أيضا على خطورتها وعظم عقوبتها من أجل أن يحذرها العبد. فمطلوب من العبد أن يعرف هذه الشرور من أجل أن يتقيها، لأن من لا يعرفها كيف يتسنى له أن يتقيها وهو لا يعرفها، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ثم بين رحمه الله تعالى النوع الثاني من نوعي الكفر، وهو الكفر الأصغر. قال وكفر أصغر لا يخرج من الملة، كفر أصغر لا يخرج من الملة. قال وهو كفر النعمة، قال وهو كفر النعمة. قوله وهو كفر النعمة هذا توضيح للكفر الأصغر بالمثال، توضيح للكفر الأصغر بالمثال، مثل ما مر معنا توضيح للشرك الأصغر بالمثال قال وهو الرياء، فذاك توضيح له بالمثال، وهنا أيضا توضيح للكفر الأصغر بالمثال قال وهو كفر النعمة. وكفر النعمة هو كفر دون كفر، النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لكم ذلك الحديث الذي في الصحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام عن النساء إني أريتكن أكثر أهل النار. قيل بماذا؟ قال تكفرنا. قيل أو قال نعم يكفرنا. قيل يكفرنا بالله، قال يكفرنا أو بكفرهن. قيل بالله، قال يكفرنا العشير، يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان. فهذا كفر، وجاء في النصوص تسميته كفر، لكنه ليس الكفر الأكبر الناقل من الملة، ليس الكفر الأكبر الناقل من الملة، لكنه موجب للعقوبة. فالكفر الأصغر موجب للعقوبة، ولكنه ليس موجبا للخلود في النار، وليس محبطا للأعمال ومبطلا لها، إذ لا يبطل الأعمال ويحبطها إلا الكفر الأكبر. فإذا كفر النعمة هو كفر دون كفر، كفر النعمة هو كفر دون كفر، أي دون الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. والمصنف رحمه الله تعالى عرف الكفر الأصغر هنا بالمثال، وإلا فالكفر الأصغر هو كل ما ورد في النصوص إطلاق الكفر عليه ولم يبلغ حد الكفر الأكبر، كل ما جاء في النصوص إطلاق الكفر عليه ولم يبلغ حد الكفر الأكبر. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت سماه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ كفر، سماه كفرا، لكنه ليس بالكفر المخرج من الملة. أيضا قوله في الحديث الآخر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله ليس بالكفر الناقل من الملة، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اجمع بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع الاقتتال سمهم مؤمنين. إذن ما المراد بقول لا ترجعوا بعدي كفارا؟ هل المراد بقول كفارا الكفر الناقل من الملة؟ لا، هذا المراد به الكفر الأصغر الذي هو دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. فإذا الكفر الأصغر هو كل ما أطلق في النصوص عليه بأنه كفر لكنه لم يبلغ حد الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى، يعني الدليل على هذا النوع من أنواع الكفر وهو كفر النعمة، قول الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله هنا نص على أن نوع الكفر هو كفر بالنعمة، قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون. وهذا فيه أن كفران النعم ليس بالأمر الهين، موجب للعقوبة والنقمة في الحياة الدنيا والعقاب في الدار الآخرة ليس هو بالأمر الهين، لكنه ليس هو أيضا الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا على أحد المعاني التي قيلت في فهم هذه الآية، أن المراد بالكفر هنا كفر النعمة، وقيل إن المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر في قول لأهل العلم في تفسير الآية، وأن المراد بالقرية مكة، وأن المراد بأهلها أي المشركون الكفار الذين كانوا في مكة وكانت النعم تأتيهم من كل مكان لكن كفروا بأنعم الله وعبدوا غير الله واتخذوا الأصنام والأوثان والأنداد وجلبوا الأصنام حول بيت الله الحرام. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا عام الفتح كسر الأصنام التي حول الكعبة وكانت تبلغ 360 صنما، فكانوا على عبادة الأصنام والكفر الأكبر بالله تبارك وتعالى. قيل هذا في معنى الآية، وقيل إن المراد بالقرية ليست مكة وإنما يعني جنس القرى التي تكون على هذه الحال، تكفر بالنعمة وتستعمل النعم في معصية الله تبارك وتعالى فتستحق عقوبة الله تبارك وتعالى، كما هو مبين في الآية قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وبهذا يكون رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بالكفر بنوعيه الأكبر والأصغر، وبقي ما يتعلق بالنفاق بنوعيه الأكبر والأصغر، والحديث عنه في لقاء الغد بإذن الله. وبهذا تكون تنتهي هذه الرسالة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد،

أحب إليه من أن يتكلم فيه. يعني أشياء تهجم على قلب الإنسان من غير طلب لها ولا رغبة فيها، بل يكون كارها لها، وهي عظيمة جدا، بل تكون كفريات وأقوال آثمة باطلة شنيعة، لكنها ترد على القلب بدون استئذان، وتهجم عليه بدون طلب وبدون رغبة من الإنسان، ويكون الإنسان كارها لها مبغضا لها. مثل ما قال الصحابة في بيانهم أو كلامهم مع النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء، أحب إليه من أن يتكلم به. هذه الكلمة قولهم أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم فيه، تدل على ماذا؟ تدل على أن قلوبهم كارهة لهذا الشيء الذي دخل على نفوسهم وهجم على نفوسهم من غير طلب ومن غير اختيار. قال عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. قال: ذلك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ هذه الكراهية لهذه الوساوس. فإذا كان الإنسان قد ابتلي ببعض هذه الوساوس وهو كاره لها ومبغض لها، ويريد أن تخرج من صدره بأسرع وقت، ولا يكلم بها أحدا، بل هو يتعوذ بالله منها ويعمل على طردها من صدره، هذا صريح الإيمان. هذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صريح الإيمان، فلا تضر الإنسان شيئا، لا تضر الإنسان شيئا. نعم. يقول شيخنا حفظك الله: هل دعاء الله تبارك وتعالى متوسلا بالصالحين في قبورهم كان يقول: يا رسول الله سل الله أن يغفر لي وأن يرزقني الولد، هل هذا يعد من الكفر؟ هذا الذي هو دعاء المقبورين والتوجه إليهم بالسؤال، كان يتوجه بسؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام أو لولي من أولياء الله من المقبورين: يا شيخ فلان، يقول في دعاء مثلا: يا شيخ فلان اشفع لي عند الله أن أكون من أهل الجنة، أو غير ذلك من التوجهات المقبورين. فهذا التوجه والاتجاه بالسؤال والطلب والنداء إلى الميت المقبور، هذا التوجه بحد ذاته هو من الشرك، هو من الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن أراد شفاعة الشافعين وأن يفوز بشفاعة الشافعين يطلبها من المالك للشفاعة، يطلبها من المالك للشفاعة، وهو الله رب العالمين. قل لله الشفاعة جميعا. فإذا أراد شفاعة الشافعين يقول في دعاء: اللهم، لا يتجه إلى الميت المقبور وإنما يتجه إلى الله، يقول: اللهم أسألك أن تشفع في أنبيائك، أو أن تجعلني ممن يشفع لهم أنبيائك وأوليائك، فيتوجه إلى الله. فالتوجه في السؤال والطلب والدعاء والالتجاء والضراعة والسؤال هذه كلها لا تكون إلا لله، فمن صرفها لغيره فقد أشرك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: الدعاء في آخر يوم الجمعة هل يجوز فيه رفع اليدين؟ إذا رفع يديه تحريا لما في رفع اليدين من فضل وإجابة للدعاء من غير أن يتخذ ذلك سنة فلا بأس بذلك. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم. يقول: عندي انتفاخ وهذا ينقض وضوئي باستمرار بسبب خروج الريح، فهل علي أن أجدد الوضوء في كل مرة؟ هذا الذي هو خروج الريح باستمرار مثل سلس البول، يعني بعض الناس يكون معه سلس البول خروج مستمر لا يملك نفسه من نقط مستمرة. وكذلك أيضا بعض الناس يكون معه سلس الريح، سلس الريح يعني تخرج منها الريح باستمرار ولا يملك نفسه فيها. فمن كان معه سلس البول أو سلس الريح يتوضأ لكل صلاة ولا يلتفت لهذا الذي يخرج منه إذا كانت هذه حاله، بل إذا جاء وقت الصلاة يتوضأ ويصلي ولا يلتفت لما يخرج منه في هذه الأثناء. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.